شهداء رجلاً تدي بين للناس كلها. الله الله الله الله دنيتي عاشق والله شفت سبت الدنيا دي وبعيني نبت عليها. الله الله الله الله الله دنيتي عاشق والله ضحكت وردت عليا واتفقلت سعيتها بي. لما عيني تبصله روحي تنسى نفسها. هو ده اللي